وبعد ما زلنا في ركن الركوع، قال: فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك، ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه، ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن، فإن عجز فمستلقيا وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح. إن الإنسان الذي أصابه شيء في ثني فقار ظهره فصار في حال قيامه كالراكع، فماذا يفعل حتى يميز ما بين القيام وما بين الركوع؟ إذا كان قيامه كالراكع فينبغي عليه على الرأي الأرجح عند الفقهاء أن يزيد ولو بمقدار بسيط عن قيامه ليتميز ركوعه عن قيامه، لأنه في الحقيقة لو نظرنا فقلنا: هل وصل إلى حد الركوع؟ وصل إلى حد الركوع، ولكنه الآن يحتاج فقط إلى مسألة بسيطة جدا، وهو تمييز الركوع عن القيام، فنقول له: انحني قليلا قليلا جدا، عند ذلك تميز ما بين قيامك أيها المنحني الذي انحنى بسبب طول في عمره أو عجز في ظهره. يعني بعض الناس يأخذ بالانحناء تدريجيا حتى تراه كأنه راكع وهو يمشي، عند ذلك فهذا هو قال: ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه. أمكنه القيام، إنسان لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام فقط، فهذا موجود معه علة. مثلا لنفترض أن إنسانا اليوم فعل بعض العمليات الجراحية أو وضع بعض الأجهزة، يستطيع أن يبقى قائما ولا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، فماذا يفعل؟ نقول له: تقوم قياما أولا، وبعد ذلك إذا ما وصلت إلى مسألة الركوع فإنك تقف بمقدار الركوع ثم تقف بمقدار السجود، فإن استطعت أن تومئ برأسك ولو قليلا من أجل الركوع ثم من أجل السجود أكثر، عند ذلك فلتفعل. وقدوتنا في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطعت أن تفعل شيئا ولو كان هذا عن طريق الرقبة، عن طريق الرأس، عن طريق الإيماء، عن طريق قدر قليل من الركوع وزيادة عليه في السجود، فافعل ذلك وتنحني مرة لركوعك ومرة للسجود، فإن استطعت أن تفرق بينهما فليكن السجود أخفض بقليل من مسألة الركوع. أما إذا قام فقط ولا يستطيع أن يزيد على قيامه شيئا، أجرى هذه الحركة الآن وراكع في قلبه ووقف بمقدار ركوعه ووقف بمقدار سجوده، وكذلك لو لم يستطع القعود كذلك قام متشهدا، إذن استطاع القيام في كل صلاته. قال بعد ذلك: ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. الآن يجب عليه بعد أو أثناء تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أن يكون قائما، فالقيام ركن من أركان الصلاة. الآن يقول أنا عاجز عن القيام لسبب من الأسباب. لكن هذا العجز يا أخواننا عجز شرعي، مو هوى كما قلت في الأمس. ليس الإنسان والله تراه ذاهبا آئبا بائعا مشتريا ومجاريا في الأسواق، وبعد ذلك آتيا من بيته إلى المسجد بنشاط يمشي على قدميه، حتى إذا وصل إلى المسجد قعد مباشرة. لا، هذا ليس عاجزا، هذا يحتال على نفسه، هذا الواقع صلاته غير صحيحة، خاصة الفريضة ليست مقبولة لأنه أنقص ركنا من أركانها. مسألة هامة جدا، نحن لا نفتري على الناس في هذه المسألة. أنت استطعت أن تقوم فقيامك واجب في هذا، إن عجزت عن القيام في هذه الحالة تقعد كيف تشاء. ما معنى يقعد؟ قعد على كرسي، قعد مفترشا، قعد متوركا، قعد مادا قدميه إلى الأمام، كيفما شاء قعد إذا لم يستطع القيام. وعند ذلك لو سألنا هل ينقص ثوابي عن ثواب القائم، نقول أنت لو كنت قادرا على القيام لقمت أم لا؟ قال قمت. إذن بعد ذلك نقول له إذا كنت تقوم بعد ذلك والآن لا تستطيع القيام بسبب ذلك قعد، فإن الثواب لا ينقص أبدا. أحيانا لا يقول الإنسان والله عاجز عن القيام عجز حسي، لا، أحيانا من الممكن أن يعجز عن القيام لأسباب. مثلا إنسان في أيام حرب ولو قام لرآه العدو، عند ذلك رمى عليه، فماذا فعل؟ صلى قاعدا حتى لا يرى، معذور. إنسان قام على سفينة فأخذ دوار البحر يلقيه مثلا، عند ذلك ماذا يفعل؟ يجلس. هذا يعني أنواع سبب القعود له أسباب متعددة. فما دام هذا الإنسان عاجزا ويأتي بأسباب يأتي بأسباب القيام فلا يستطيعها وبعد ذلك يجلس، طيب قال له الطبيب، قال أنا أستطيع أن أقوم، لكن الطبيب قال لي إن قمت، وكان طبيبا حاذقا مسلما ناصحا، قال له إن قمت يزيد مرضك، فجلس من أجل سرعة شفائه، هذا لا يضر، إلى غير ذلك من الأمور. قال لكن في هذه الحالة قال ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه، ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. فهمنا هذا من القعود. عندنا قعود يسمى افتراش، وهو الذي يجلسه الإنسان في التشهد الأول، وهو أن يفترش قدمه اليسرى وأن ينصب اليمنى، كهكذا نجلس في الجلوس الأول. فإذا كان كذلك هذا الافتراش أفضل. لماذا؟ لأنه يقعد قعودا مسنونا في الصلاة، هذا من جهة. من جهة أخرى افتراشه أفضل من تربعه، لو أراد أن يتربع أن يجلس على اليتين وبعد ذلك أن يجعل قدما فوق الأخرى، هكذا يسمى تربع، عند ذلك افتراشه أفضل من التربع في الأظهر. الآن هنالك جلسة تسمى الإقعاء، هنالك إقعاء ممدوح وهنالك إقعاء، هذا الإقعاء يسمى مكروه. فإذا أردنا أن نعطي الإقعاء المكروه لا بد أن نشبهه، وهو أن يجلس الإنسان على وركيه وبعد ذلك ينصب هكذا رجليه إلى الأعلى. ففي هذه الحالة لو نظرنا إن الإسلام يريد أن يميز هذا الإنسان عن بقية المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم، ولو نظرت إلى الحيوانات لوجدت أن أكثرها قعودا قعدة الإقعاء القرد والكلب. ولذلك جاء الإسلام لينزه المسلم في صلاته حتى لا يجلس جلسة القرود ولا جلسة الكلاب. هذه الجلسة مكروهة في الصلاة، لذلك قال ويكره الإقعاء. الإقعاء كما قلت أن يجلس على أليتيه وأن ينصب قدميه إلى الأعلى، صارت الركبتين إلى الأعلى كما يجلس بالفعل يعني هذه الطائفة من الحيوانات التي ذكرتها. عند ذلك هذه القعدة هذه مكروهة. يوجد عندنا إقعاء آخر، ولذلك أعطانا الشيخ تصوير بهذه القعدة، قال بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه، ثم بعد ذلك قال ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. قبل هذا لابد أن نشير إلى الإقعاء الممدوح يعني وليس مكروها، وهو أن يجلس الإنسان طبعا على ركبتيه. أما بالنسبة لأصابع رجليه، كيف تكون أصابع الرجلين في حالة السجود؟ فإذا قام من السجود ورجليه تماما كما كانت في السجود ويقعد على قدميه، هذه حالة أخرى تسمى إقعاء. هذا الإقعاء ممدوح ليس مكروه، وكان بعض الصحابة يجلس هذه الجلسة، فإذا جلسها بدلا من القيام واستطاع ذلك فهذا ليس مكروه. إذن في الدرجة الأولى أن يأخذ حالة من حالات جلوس الصلاة، من حالات جلوس الصلاة الافتراش، فإن لم يستطع مثلا فليتورك، وهذا أفضل من التربع. فإن أراد الإقعاء فليكن الإقعاء الممدوح لا الإقعاء المكروه، الذي يجلس فيه على أليتيه ويرفع قدميه، وهذا الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ثم ينحني. الآن نعود إلى من؟ إلى المصلي الذي يريد أن يصلي سليم. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. إنسان قائم، ماذا يوجد قدام ركبتيه؟ هكذا ينحني. فإذا انحنى تماما، ما أقل مرحلة يستطيع أن يصل فيها مثلا في الركوع؟ هذه المسألة في هذه الحالة لو استطاع أن تصل يدي كفيه إلى ركبتيه، مهما كان الانحناء بسيطا وكان معتدل اليدين معتدل القامة، عند ذلك نقول له هذا أقل الركوع. فإذا كان ظهره مستويا مع رأسه تماما وكان يشكل يعني قاعدة معينة زاوية قائمة ما بين ظهره وما بين قدميه، فهذا أفضل أنواع الركوع، وأن تكون عند ذلك أي يديه على ركبتيه بالنسبة للأصابع متفرقة إلى الأسفل، وطبعا لو نزلنا هكذا إلى الأسفل مع القدمين بعد ذلك تتحول إلى القدم. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. ما هما ما قدام ركبتيه؟ أي المكان الذي يسجد فيه، عند ذلك تكون جبهته مسامتة لمكان السجود تماما. والأكمل أن تحاذي موضع سجوده. كلما كان ركوعه أفضل وإلى حالة تامة، يكون موضع رأسه في الأعلى كموضع سجوده في الأسفل تماما. فإن عجز هذا المصلي عن القعود صلى لجنبه الأيمن. قالوا هو مريض والآن لا يستطيع أبدا أن يقوم، ولا يستطيع أن يقعد جلسة من جلسات الصلاة أو غيرها، عند ذلك ينتقل، لا تسقط الصلاة، ينتقل إلى جنبه. وأي جنبه؟ إن استطاع في الدرجة الأولى الجنب الأيمن يتقدم عليه. كيف يجلس هذا على الجنب الأيمن؟ كيف نضع الميت في لحده؟ الميت عندما نضعه يعني صدره إلى القبلة، جنبه الأيمن يعني يجلس على جنبه الأيمن هكذا ووجهه إلى القبلة، يضطجع هكذا ويتوجه إلى القبلة ويصلي. هذا إذا لم يستطع القعود، ما استطاع على جنبه الأيمن لعلة فيه، عند ذلك يتحول إلى جنبه الأيسر، يعكس جلوس لكن يكون صدره إلى القبلة، ما استطاع لا على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر، فماذا يفعل؟ تكون قدما أخمصاه إلى القبلة، القدمين إلى القبلة، لكن عند رأسه نأتي فنرفع الرأس قليلا ليتجه الرأس إلى القبلة. وفي هذه الحالة هذا يعني كل واحد منا من الممكن أن يتعرض أحد أفراد أسرته لمرض، وعند ذلك يرفع الوسادة قليلا. لو كان مثلا السرير الذي يجلس عليه مثل أسرة المشفى فقام برفعه قليلا بحيث يتوجه رأسه إلى القبلة، عند ذلك كان هذا الشيء حسنا. طبعا هذا إذا لم يستطع على اليميمنة ولا على الميسرة صلى مستلقيا. هذا الأمر إنما يفعل هذا العاجز، لا ننتقل إلى مرحلة ثانية إلا بعد أن نصل إلى المرحلة التي قبل، يعني عجزنا عن المرحلة السابقة ننتقل إلى المرحلة اللاحقة، وهذا ما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يصلي قاعد شعر أنه في حال قعوده قادر على القيام أو في حال قيامه عاجز عن القيام، ماذا يفعل؟ أنا اليوم جئت إلى المسجد قادرا تمام، الله أكبر قائم، لأمر ما صار معي اضطراب لم أعد أستطيع أن أقف على قدمي، أجلس مباشرة، كنت قد جلست لعجز شعرت في نفسي قدرة على القيام أقوم مباشرة. يعني الضرورات يا أخواننا تناط بقدرها، الضرورات تناط بقدرها. إذن الفاتحة أقرأها وأنا في حالة القيام أم في حالة القعود؟ هنالك حالة، حالة كمال وهي حالة القيام، وهنالك حالة عجز وهي حالة القعود. فإذا كان في الركعة الواحدة حالتان عند ذلك أقرأ الفاتحة وأنا قائم، لأن قراءة الفاتحة وأنا قائم هي الأصل، ولذلك لا بد له أن يأتي. أما في حالة القيام من القعود إلى القيام فلا يقرأ، لأنه يحتاج عندما يكون قائما فليقرأ وهو قائم، هذا أولى بالنسبة إليه. إذن فإن عجز فمستلقيا. بعد ذلك قال وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح. الآن عندنا مسألتين لا بد من ذكرهما. إنسان لا يستطيع، هل ينقص من أجره شيء؟ يعني التحول من القيام إلى القعود لا ينقص من الأجر شيء على الإطلاق. أما إذا أراد أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام أو مستلقيا وهو قادر على القعود أو القيام، هل يصح؟ نقول في الفريضة لا يصح، من كان قادرا على القيام في الفريضة فلا يصح أن ينتقل إلا لعذر عند ذلك في إلى القعود أو إلى الاضطجاع. أما إنسان قادر تماما ولكنه أراد أن يصلي قاعدا ما شاء الله له أن يصلي قاعدا، عند ذلك نقول الصلاة قاعدا فعلى فيها نصف أجر القائم، والصلاة مستلقيا فيها نصف أجر القاعد. معنى ذلك كل ركعتين في حالة القعود تعادل ركعة واحدة في حالة القيام، وكل أربع ركعات في حالة الاستلقاء تعادل ركعة واحدة في حالة القيام. طيب متى يفعل الإنسان؟ مثال على ذلك، إنسان أوى إلى فراشه وذكر ربه فخطر بباله وهو مضطجع في فراشه أن يصلي فصلى وهو مضطجع، هل هذا ممنوع؟ لا ليس ممنوع، لكن كما قلت بالنسبة للأجر والثواب، قد يصلي قاعدا يتنفل في قراءة القرآن كذا، قال بدل أن يعني أنا أقوم الآن أنا أريد أن أقرأ يعني ما تيسر من كتاب الله عز وجل وأطيل في القراءة، فبدل أن أشتغل يعني بنفسي سأدخل في صلاة، وعند ذلك أخذ يقرأ القرآن وهو قاعد، هذا بالنسبة لصلاته له نصف أجر القائم. بقي عندنا مسألة، يا ترى لو جاء إنسان فقلل من طعامه وشرابه، قيل له لما تقلل من الطعام ومن الشراب؟ قال اليوم كثرت الشبهات في الدنيا وقل المال الحلال، فعند ذلك أنا أترك هذا، يعني أأخذ من الطعام ما يسد رمقي بحيث لا أموت. لكن وجدنا أن هذه القلة في الطعام أدت فيه إلى مرض لم يعد يستطيع القيام وينتقل إلى القعود، نقول لهذا الإنسان لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تبارك وتعالى. أنت ما دمت تأكل من ذلك الطعام فأتمم طعامك حتى تستطيع أن تقوم لله تبارك وتعالى.